نعم، الصحيح أن هذا من خصائص صلاة الكسوف، وهو الذي عليه المالكية والحنفية، وأجاز الحنابلة والشافعية هذا القول في العيدين والاستسقاء أن ينادى لهما بالصلاة جامعة. والصحيح أن هذا أمر توقيفي فلا يدخله القياس هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه صلاة العيد ولا يعلم أنه أمر بهذا النداء، وهكذا صلى الاستسقاء ولا يعلم عنه أنه أمر بهذا النداء، فعلى هذا لا يقدم الشخص على هذا الشيء الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. وما هي القاعدة في الحكم على الشيء بأنه بدعة؟ عبد الرحمن، أن العمل الذي وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد مانع منه ففعله بدعة. أحسنت، ففعله بدعة. طيب، مسألة يستفاد من قوله الصلاة جامعة أنه تسن صلاة الكسوف جماعة وهو أفضل، أنه تسن صلاة الكسوف جماعة وهو أفضل اتفاقا، وهو أفضل اتفاقا، وقيل بوجوبها، وقيل بوجوبها، ويسن أن تكون في المسجد وفاقا، ويسن أن تكون في المسجد وفاقا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح صحيحين كما سيأتي، لكن هذه الرواية عند خالد، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس، فكسفت الشمس فرجع ضحا، فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، وقام الناس وراءه، وبوب عليه البخاري باب الصلاة، باب صلاة الكسوف في المسجد، وبوب عليه البخاري باب صلاة الكسوف في المسجد. قال الحافظ في الفتح ثاني 702: أورد فيه حديث عائشة، أورد فيه حديث عائشة ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد كما رأيت من لفظه، كما سمعت من لفظه، أورد فيه حديث عائشة ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد، لكنه يؤخذ من قولها فيه، لكنه يؤخذ من قولها فيه فمر بين ظهراني الحجر، فمر بين ظهراني الحجر، لأن الحجر بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجر بيوت رسول الله صلى الله عليه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح. لا، قبل هذا، وقد كانت لاصقة بالمسجد، وقد كانت لاصقة بالمسجد، وقد وقع التصريح بذلك وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة في مسلم عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. ولفظه فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. الحديث انتهى كلام الحافظ. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه أو فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى أتى إلى مصلاه فأتى رسول الله من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. الحديث انتهى كلام الحافظ. قلت لأحمد فافزعوا إلى المسجد. وهو حديث محمود ابن لبيد وصححه قال أصحاب المؤسسة إسناده جيد رجاله رجال الصحيح قصة الرسالة شعيب وجماعته رجاله رجال الصحيح وجاء بنحوه عن عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه ولفظه انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد. هناك الرواية أيضا فافزعوا إلى المساجد أنا قلت للمسجد لا ولأحمد فافزعوا إلى المساجد فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد. قال الشيخ الألباني في تعليقات الحسان صحيح لغيره. قال العلامة الألباني في تعليقات الحسان صحيح لغيره فهذه سنة صلاة الكسوف. الصلاة جامعة صلى في جماعة وهو الأفضل اتفاقا اجتمع لها الناس يصلونها جماعة وقيل بوجوبها وهكذا أيضا يصلى لها أن تكون في الجامع أي في المسجد وهذا باتفاق أيضا لحديث عائشة في الصحيحين وأيضا كذلك رواية مسلم صريحة في الباب وهكذا حديث محمود بن لبيد فافزعوا إلى المساجد وحديث عبد الله بن عمر فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد. وليس معنى أنه يفزعون إلى المساجد من غير صلاة فيجتمعون في المساجد ويجلسون ويذكرون الله ويسبحون ويستغفرون هذا غير صحيح بل فافزعوا إلى المساجد مصلين فقام وقمنا معه أي صلى بنا ثم قال يا أيها الناس فالمفهوم أنه أو في المفهوم من الحديث أنه فافزع المساجد من غير صلاة هذا رده ابن ماجه رحمه الله كما في صحيحه ترى هذا في الحديث عنده عن عبد الله بن عمر وعلق على هذه المسألة. ليس المقصود معنى كلامه الاجتماع قال وإنما المقصود الصلاة فافزعوا إلى المساجد مصلين أما اجتماع من غير صلاة خلاف السنة عند الكسوف. هذا بالنسبة لصلاة الكسوف أي كسوف الشمس. وأما صلاة الخسوف خسوف القمر فقد تقدم معكم الخلاف فيها، فمنهم من لا يرى الصلاة أصلا عند خسوف القمر، ومنهم من يرى الصلاة لكن من غير جماعة فرادى يصلونها فرادى إذا خسف القمر. والصحيح أنها ككسوف الشمس، كسوف القمر ككسوف الشمس يجتمع له الناس، هذا هو الصحيح. لكن تقدم معكم عن مالك في رواية أنها لا سنة لها معلومة، أي خسوف الشمس ليس له سنة معلومة، وهكذا الرواية الأخرى التي نقلها عنه، وهكذا نقل ذلك عن أبي حنيفة أنهم يصلون لكن فرادة من غير اجتماع عند خسوف الشمس عند خسوف القمر. والصحيح الذي عليه الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم أن المسنون أن تصلى جماعة، أي يصلي الناس عند خسوف القمر جماعة كما يصلون عند خسوف الشمس، فلا فوت بينهما. طيب، هذا حاصل ما يتعلق بحديث عائشة، وستأتي مسألة مشتركة ذكرت في حديث عائشة، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يأتي الكلام على صفة صلاة الكسوف كيف تصلى، كم ركعات صلى وكم ركوعات، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. نقرأ الحديث، حديث ابن عباس ويعلق عليه بعد مع ما ذكر أيضا من حديث علي وحديث جابر وأبي بن كعب. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول. هذا الحديث ينبغي حفظه، ففيه صفة صلاة رسول الله للكسوف فيحفظ. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا، هذا الركعة الثانية الآن وفيها ركوعان كالأولى، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك، وله عن جابر: صلى ست ركعات بأربع سجدات، صلى ست ركعات بأربع سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. هذه حديث أربعة ذكرها رحمه الله تعالى فيها صلاة أو صفة صلاة الكسوف، وقد اختلفت الأحاديث في بيان صفتها، فمنها ما فيه أربع أو فيه ركعتان في أربع ركوعات في أربعة ركوعات، وهذه الصفة الصحيحة، ومنها ما فيها ست ركعات، ركعتان ويركع ست ركوعات، ثلاثة في الأولى وثلاثة في الثانية، وهذا أيضا في مسلم. وله عن جابر: صلى ست ركعات، أي صلى ركعتين، أما صلاة ركعتين باتفاق ما يزاد عن الركعتين، لكن يسمون الركوع ركعة، يسمون الركوع ركعة من باب إطلاق الجزء على الكل. صلى ست ركعات، والمقصود بست ركعات أي ستة إيش ركوعات، صلى ست ركوعات في ركعتين بأربع سجدات، السجدات ما فيها اختلاف بأربع سجدات، لكن اختلاف في الركوع. حديث جابر في مسلم فيه ستة ركوعات يصلي، في كل ركعة ثلاثة ركوعات، ركعة الأولى ثلاثة وركعة الثانية ثلاثة. وحديث أبي صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثاني مثل ذلك، فيركع في الأولى خمس ركعات ركوعات، يركع خمس ركوعات، وفي الثاني يركع أيضا خمس ركوعات، فيكون كم المجموع؟ عشر ركوعات. صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك، أي أنه أيضا ركع خمس ركعات. هذه صفات مختلفة، إن شاء الله يأتي بيان الصفة الصحيحة منها والراجحة من هذه الصفات، تخريج الأحاديث التي ذكرت. حديث ابن عباس رواه البخاري باب صلاة الكسوف جامعة برقم 1252 ومسلم باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من الجنة والنار، برقم 907 من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به مرفوعا. فقوله في رواية المسلم رواه مسلم باب ذكر ما قال، أو باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركوعات، أو إنه ركع ثمان ركعات، باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات. قوله في رواية المسلم رواه مسلم باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، إيش المقصود بثمان ركعات؟ ركوعات. أما صلاة الكسوف ركعتين، ما في أحد يخالف في هذا، إذا صليت صلى ركعتين، لكن اختلفوا في الركوع. إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات من طريق سفيان عن حبيب عن طاووس، عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس به برقم 908 وفي لفظ لمسلم أيضا كالشرح لهذا اللفظ أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع، أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع واحد ثم قرأ ثم ركع اثنين ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها، هذه أربع ركوعات والأخرى مثلها ثمان ركوعات أو ثمان ركعات. فهذا شرح لي ما أجمل في الرواية المذكورة، قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد بعد ذلك أربع ركعات، أي أربع ركوعات. تخريج حديث علي علقه مسلم برقم 908 ورواه أحمد متصلا، رواه أحمد متصلا من طريق حنش عن علي قال كسفت فصلى علي للناس، يعني كسفت الشمس، كسفت فصلى علي للناس فقرأ بياسين أو نحوها، هذا لفظ حديث علي الذي أشار إليه مسلم ولم يذكر لفظه، أشار إليه إشارة ولم يذكر لفظه ولا سنده، قال ولي علي مثله أو قالوا عن علي مثل ذلك، هذا اللفظ لفظ مسلم، وعن علي مثل ذلك هذا أيضا ذكره مسلم بعدما ذكر حديث ابن عباس قال وعن علي مثل ذلك. هل هو بالسند الذي ذكر في حديث ابن عباس أم بسند آخر الذي يظهر بسند آخر؟ وإنما المثلية في اللفظ في الصلاة، المثلية في الصلاة ونفس الصلاة كيفية أنه صلى 8 ركعات في 4 سجدات وعن علي مثل ذلك، وليس بنفس السند، والله أعلم. ورواه أحمد متصلا من طريق حنش عن علي قال كسبت فصلى علي للناس فقرأ بياسين أو نحوها ثم ركع نحو من قدر السورة أي التي قرأ بها ياسين أو نحو ياسين، ركوعا مثل قراءة ياسين، ثم ركع نحو من قدر السورة ثم رفع رأسه. فقال سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة، قام أيضا قدر السورة بعد الركوع، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال سمع الله لمن حمده. ورجعوا الحديث يا أخواني لأحمد حتى لا نطول الحديث، رجعوا إلى أحمد بلفظه واكتبوا من هناك. والحديث ضعيف فيه حنش هذا، وهو ابن المعتمر، وقيل ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في الكبير يتكلمون في حديثه، وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم. قال ابن حبان، في المجروحين الأول 69 و100 كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء، لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج بحديثه. وقد انفرد بهذا الخبر عن علي، فالحديث ضعيف، حديث علي لا يثبت، الذي فيه كما سمعت 8 ركعات أي 8 ركوعات كحديث ابن عباس في الرواية الأخرى عند مسلم، فهذا لا يثبت عن علي. وحديث ابن عباس الذي في مسلم يأتي إن شاء الله. طيب أظن قد جاء الوقت، الإخوان عندهم دروس. إيش بقي معنا الآن؟ حديث من؟ نعم، قوله له عن جابر رواه مسلم، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معكم الباب، برقم 904 الباب تقدم نصه، من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر به، وهذه الرواية عن جابر شاذة، وهي من أوهام بعض الرواة وهي من أوهام بعض الرواة. والمحفوظ عن جابر 4 ركعات و4 سجدات. والمحفوظ عن جابر 4 ركعات و4 سجدات، وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان، وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان. قال العلامة الألباني: كما في تعليقه على السبل والوهم من عبد الملك بن أبي سليمان. ففي التغريب صدوق يخطئ، هكذا قال العلامة الألباني. وينظر يا أخوان هل الوهم منه، من هذا الرجل عبد الملك بن أبي سليمان، لأن بعض أهل العلم أجمله قال الوهم من بعض الرواة. وهل له ذكر هذا في مسلم؟ وقوله لأبي أو قوله لأبي داود عن أبي، رواه أبو داود باب من قال 4 ركعات برقم 1182 من طريق أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن مهان، من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن مهان مشهور بعيسى بن مهان، عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول. انظر لنا لفظ بسور أو بسورة، بسورة من الطوال كأنه من الطوال، وركع 5 ركعات. انظر لفظ الحديث: وركع 5 ركعات. قال العلامة الألباني: إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، نعم، وعن غير محفوظ أخرجه مسلم طيب عبد الملك عن عطاء عن جابر به مطول. عبد الملك هو ابن أبي سليمان له أخطاء، نعم هو عبد الملك بن سليمان. وقد أشار البيهقي بالمعرفة إلى توهيم عبد الملك في هذا الحديث، عبد الملك بن أبي سليمان هو الذي وهم فيه. فقرأ بسورة من الطول، من الطول هكذا مضبوط، أي من الطوال، مضبوط بضم الطاء وفتح الواو، وركع 5 ركعات إلى آخر الحديث. قال العلامة الألباني: إسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي لين، وقوله 5 ركعات منكر، وقوله 5 ركعات منكر كما قال الذهبي. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحابه ركوعان وسجدتان، هذا في تعليق على السبل رحمه الله. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحابه ركوعان وسجدتان، أي في كل ركعة ركوعان، ركوعان وسجدتان، وسجدتان أخرجه الشيخان وغيرهما، هذا في سنن أبي داود لكن في السبل سيأتي. وقال في تعليقه على السبل: وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. وقال في تعليقه على السبل، هذا في السنن الأول، وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. وقال الذهبي في تلخيصه: خبر منكر، وقال الذهبي في تلخيصه: خبر منكر. وأبو جعفر لين انتهى. هذا تخريج هذه الأحاديث. وهكذا حديث ابن عباس الذي في مسلم معلول أيضا، الذي في مسلم معلول الأئمة كما سيأتي. فلم يثبت شيء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما ذكر في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس، وما كان من بابهما أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وسيأتي إن شاء الله. وما عدا ذلك لا تلتفت إليه. فرسول الله صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، كيف تنوعت بهذه الصفات وصلى مرة واحدة لما مات إبراهيم؟ سيأتي إن شاء الله كلام شيخ الإسلام وكلام غيره في هذه المسألة. هذا التخريج والتعليق في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.